يعني فيه من القوة وبرودة مع عاصمة سنة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرده. قال أبو سعيد: فما أجازني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد. وكان أول شهوده من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أن شهد غزوة الخندق وما بعدها، ولذلك هو من أقران البراء بن عازب كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ومن أقران عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وظل أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه على حسن عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه باقي المشاهد. وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مشتهرا في المدينة بمفتيها، كان يقال له مفتي المدينة، وهذا لسعة علمه رضي الله عنه وارضاه. وعاش حتى توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 63 من الهجرة. هذا هو سعد بن مالك بن سنان المكنى بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. يروي أبو سعيد من جملة مروياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يبين لأمته فضل الصيام وخاصة الصيام في الغزو، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله. إذن المعني بقوله في سبيل الله أي الجهاد، ومن ثم الإمام البخاري جاء بالحديث في كتاب الجهاد: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن تعال معه، الصيام في الجهاد قد يتوقه إنسان ويطيقه، وقد لا يطيقه الآخر، قد لا يطيقه الآخر نظرا لأنه يضعفه عن الوقوف في الصفوف الأول. البعض منا لا يقوى على الجوع، لا يقوى على الجوع، فتراه إن صام في جهاده ضعف عن الجهاد. لذلك الفضل هنا المبين لمن طاق الصيام في الجهاد، لمن طاق الصيام في الجهاد، لمن قويت نفسه على الصيام. أما من لا قوة له على الصيام لا يكلف بصيام، لأن هذا من صيام النافلة، هذا من صيام النافلة. بل في السفر كذلك، حتى لو كان فرضا ولا يقوى المرء على الصيام، الخير له في سفره أن يفطر، ومن ثم يوافق هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان السفر، فما بالك بالجهاد وهو أشد من السفر. الجهاد سفر، فيه مشقة السفر وفيه مشقة الحر. لذلك الفضيلة هنا لمن قويت نفسه على الصيام وطاقه. من طاق الصيام في الجهاد وصام يوما في سبيل الله تعالى وهو في مصطف وجاه العدو، أو وهو أثناء غزوه، ثوابه عند الله تعالى عظيم، وثوابه أن الله تعالى يباعد وجهه عن النار. ومعنى يباعد وجهه أي يعافيه من النار، لأن المباعدة كلمة مطاطة تطلق ويراد بها انصراف الوجه، وتطلق ويراد بها البعد الكلي. انصراف الوجه عندك في سورة الأعراف لما قص الله تعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قصة أصحاب الأعراف، بيّن أنهم أناس عافاهم الله تعالى من النار، ومنعوا من دخول الجنة لأوزار، يعني عوفوا من النار بالشهادة، ومنعوا من الجنة بالديون، لأننا كما وضحنا في اللقاء الماضي في الحديث الذي عند مسلم من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. بالاستشهاد في سبيل الله أجاز الصراط وعد ومر، بحقوق الناس منع من دخول الجنة، ومن ثم هؤلاء وأمثالهم يقفون على الأعراف، والأعراف مكان بين الجنة والنار، مكان بين الجنة والنار، عليه أناس استوت حسناتهم مع سيئاتهم، أو عليه أناس نجوا من النار بأعمالهم ومنعوا من الجنة بحقوق العباد. قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يعني إذا وقف ونظر للجنة يعرف من في الجنة فيسلم عليه، ومع تسليمه على أهل الجنة يسلم وهو طامع أن يدخل، وهو طامع أن يؤذن له في الدخول: سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، نفسه يدخل. وإذا استدار تجاه النار استعاذ بالله من إيه؟ من شدتها وحرها. فمجرد الاقتراب من النار مع أنه خرج مجرد استدار الوجه فقط، هذا بعد الله به عن النار مع أن وجهه للنار. لذلك في الجهنميين الذين يخرجون من النار بعد إذن الله تبارك وتعالى للأنبياء وصالح العباد في الشفاعة، الجهنمي آخر من يخرج من النار من أهل الملة من أهل التوحيد، دخل النار بالمعاصي، فلما طهر من معاصي طرحه الله تعالى في نهر الحياة فأحياه مرة ثانية وأعطاه جلدا حسنا يهيأ به إلى دخول الجنة، فأذن الله له في دخول الجنة. فعندما يقترب من الجنة يتمنى على الله أمنية، يقول: يا رب أمنيتي أن تصرف وجهي عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار. وبعد شوية يقول: يا رب كمان أمنية. وما يحمله على الأمان إلا طمعه في عفو الله، فما يزال يتمنى ويتمنى حتى يقول الله له: ادخل الجنة وانزل فيها منزلك، فيقول: يا رب كيف وقد نزل أهلها منازله؟ فيقول الله له: أما يكفيك أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: بلى ربي. فيقول الله له: فإن لك مثله ومثله وعشرة أمثال. إذن قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله، أي أطاق الصيام في غزوه وجهاده وصام لله صابرا محتسبا على شدة القتال وعلى ألم الصيام، كان النتاج أن الله تعالى يبعد وجهه عن النار، أي يعافيه من دخول النار ويدخله الجنة بسلام مع الأبرار. هذا ما في الرواية، لكن تعالى لترى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يذكر بعد الحديث حديثا آخر، والحديث له تعلق بحال المجاهدين، عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. انتبه، زيد بن خالد الجهني من جهينة شاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم فتح مكة، وعاش بخير وعافية حتى توفي سنة 78، واختلف المؤرخون في مكان وفاته، منهم من قال سكن المدينة ومات بها، ومنهم من قال سكن الكوفة ومات بها، ومنهم من قال لما جاء في فتح مصر سكن مصر ومات بها. والخلاف كما ذكرت الآن هكذا في كتب السير، الخلاف هل مات بالمدينة أو مات بالكوفة أو مات بمصر، على أي هو صحابي رضي الله عنه وارضاه. وكان له لواء جهينة يوم فتح مكة. الحديث قال زيد بن خالد رضي الله عنه وارضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. معلوم أن الجهاد يطيقه بعض الناس ولا يطيقه آخرون، يطيقه بعض الناس ولا يطيقه آخرون، لأن الشجاعة والإقدام صفات متفاوتة، صفات متفاوتة. فقد يكون المرء عالما ومع علمه لم يرزق الشجاعة، ومع علمه لكن قد تراه جبانا. والحديث واضح: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون بخيلا؟ قال: نعم. أيكون كذابا؟ انتبه. فقد يكون المرء على إيمان صحيح لا نفاق عنده، إيمان صحيح لا نفاق عنده، ولكنه هياب، هياب للمواقف، ما عنده إقدام وما عنده شجاعة، لكن هذا لم يؤثر على إيمانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم الناس أن من لم يطق الجهاد وعنده وسائله يستطيع أن يأخذ أجر المجاهدين وهو في بيته، يأخذ أجر المجاهد وهو في بيته. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: يجهز غازيا. سبحان الله العظيم وبحمده، فلان ما عنده وسائل الجهاد، ما عنده منها إلا شجاعته وإقدامه، لكن ما عنده دابة يركبها، ولا عنده مال يجاهد به، ولا عنده ما يتركه لأولاده. ومن هؤلاء قوم حبسوا عن غزوة تبوك لما كان أيام عسرة وأيام قحط، ألم بالمدينة المنورة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة في الثمار وقلة في الزروع. استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: من جهز جيش العسرة دخل الجنة. فجهز الجيش عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ومن قبلها حفزهم على حفر بئر يقال لها بئر رومة. قال: من حفر بئر رومة دخل الجنة. فحفرها عثمان رضي الله عنه وارضاه. في غزوة تبوك البعد المسافي كبير بين مكة وبين تبوك، خرج من بين المدينة وبين تبوك، خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم قاصدا تبوك لأن بها جيش الروم في بلاد الشام. إذا المسافة بعيدة، ووافقت أيام صيف شديد، ومع الصيف الشديد قحط في البلاد وقلة في محصول الثمر والتمر. فاستنهض المسلمين للتجهيز والإعداد، جاءه أناس يا رسول الله نطمع في الجهاد لكن ليس لنا ظهر نركبه، ما عندي دواب أركبه، هل يذهب إلى تبوك ماشيا؟ لا، ما يستطيع المشي إلى تبوك. ومن ثم يا رسول الله إن كان عندك ظهور في الصدقة فأعطنيها أو فأعطنا منها نركبها. فقال لا أجد ما أحملكم عليه، عنده جرأة وإقدام وشجاعة وإخلاص، لكن ما عنده السبل الأخرى، ما عنده السبل الأخرى. والآخرون عندهم إيمان وعلم وأموال لكن لم يرزقوا الشجاعة ولا الإقدام. وهذا شأن ربك في الخليقة، شأن ربك في الخليقة. وزع الحظوظ، وزع الحظوظ كلا حسب حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يرغب من لا جرأة عنده ولا إقدام، إن أردت أن تحصل على أجر الغزو والجهاد فجهز غازيا. هو عنده الاستطاعة النفسية، مهيئ نفسيا، أعنه أنت، اعطيه من عندك الظهر واعطيه من عندك المال وزوده حتى يذهب ويجاهد. إذا من جهز غازيا له مثل ثواب غزوه، ومن خلف غازيا بخير. يعني خلف غازي يعني تابع أهل الغازي. لما خرج فلان الغزو قام فلان وتعهد ببيت الغازي، مصاريف البيت علي، تعليم الأولاد علي، سداد الديون علي، كل شيء أنا أكفيك إياه، اذهب وجاهد، اذهب وجاهد. ونفقة البيت علي، ليس فقط النفقة بل متابعة الأولاد في المذاكرة، بل متابعة الزوجة في السلوك، يعني يعين نفسه مكان الزوج في الرقابة والتوجيه وحسن الرعاية. ومن خلف غازيا فقد غزا له مثل أجره. فما بالك لو أن رجلا جهز غازيا وقام على رعاية أهله، كم له من الأجر؟ له أجران، أجر غازيان، له أجر إيه؟ أجر غازيين. يبقى انتبه. طب تعالى معي اليوم، ما في جهاد مع الكفار، لكن هناك سبل أخرى تقوم مقام الجهاد، وهي من الأهمية بمكان. تعال لننظر أهداف الجهاد في الإسلام. أول هدف في الجهاد ما هو؟ نشر الدين. يعني ستقرأ لأناس يقولون الجهاد في الإسلام لرد العدوان، لا، خطأ، خطأ، لرد العدوان فقط خطأ، وهذه لغة الإنهزاميين. لكن الصحيح أن أول أهداف الجهاد نشر الدين، بدليل الرسائل التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتبها كاتبوه بإذنه إلى الملوك والرؤساء في عصر. أولها ها أسلم تسلم. الليمني اللي هو بتاع البحرين لما بعث له رسالة وأسلم، أقره في ملكه أم لا؟ أقره. ومن كان يسلم كان يقره في ملكه، وخير بلاده له هو، ولا يرسل للمدينة إلا الزكاة، إلا الزكاة فقط، إن كان عنده من يستحقها تصرف فيهم، وإلا تخرج إلى بيت المال العام وهكذا. طب إيه رأيك في فتوحات الفرس لما ذهب سعد بن أبي وقاص ومعه، ودخل ربعي بن عامر على رستم، على رستم دخل كده في لغة في يعني في هيئة الإيه المسلم بعزة، وداس على بسط القوم وفراشهم، هو ماشي كده يعني ايه ماشي المجاهد كده، حتى اقترب من رستم. فرستم قال له ما جاء بكم الى هذه البلاد؟ اجاب كل يماتي انتوا مش خايفين؟ انتوا حبه كده يعني نفخ طياركم جئتم الى هنا؟ قام قال له كده باختصار، قال له ايه؟ قال جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة. طيب يبقى احنا جايين اعتداء ونرد عدوان. ده هم راحوا هناك لم ينتظروا حتى يأتيهم في المدينة، لو وقفوا في المدينة وجاهدوا يبقى رد عدوان، لكن هو راح له هناك، راح للفرس. يبقى هو رايح اعتداء ولا رايح لنشر الدين؟ لنشر الدين. يا معاذ لما أرسلوا اليمن إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فضل خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن في أموالهم حقا، خذ من أغنيائهم ورده على فقرائهم. يبقى الأصل في الجهاد لنشر الدعوة والدين. تعال معك اليوم وفي هذه الآونة وفي الايه وفي المشاهد العصرية التي تراها كل يوم، قد يكون عند المرء ما ولكنه هيات، يعني خذ من القديم واعرض على الحديث، يعني الصورة القديمة اجعلها نصب عينيك ثم انظر نفسك منها. في القديم كان هناك أناس صحابة عندهم أموال ولكن ما عندهم جرأة ولا إقدام، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزوا من عندهم جرأة وإقدام ومن لا أموال عندهم. طب اليوم عنده أموال لكنه ما عنده شجاعة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لماذا لا يجهز داعية؟ يعني النفقات المسلمين اليوم نفقات بلا حدود بلا حدود، لكنها نفقات غير موجهة، نفقات غير رشيدة، نفقات اعترت من الدقة، نفقات غلبت عليها العشوائية. صحيح عند الناس خير كبير جدا جدا، لكن عشوائيات. زمان كده كنت يعني في خطبة في مسجد الإمام تقريبا من حوالي 7 سنوات كده، يعني تكلمت عن هذا الموضوع، قلت المساجد في فقوس أكثر من أن تعد، الشارع الواحد فيه 50 مسجد وزاوية، من كف شوية عن بناء المساجد. الصلاة جعلت لي الأرض ها مسجدا وتربتها طهور، طب ما نكف شوية عن بناء المساجد ونسخر الأموال في خدمة أعلى ثواب من المساجد، نجهز دعاء. أنا عندي في فبوس يعني لما تحصل المساجد في فبوس أكثر من 500 مسجد، طب فيهم كم داعية شغال؟ هل أنت ما سألتش نفسك سؤال إيه السبب في قلة الدعاء؟ السبب مش لاقي كتاب يقرأ فيه، ما هو إنسان عنده ما عندك، عنده رغبات مثل ما عندك من رغبات، وعنده مسؤولية مثل ما عندك، لكن هو ما عنده ما يقرأ. يقول لك يا عم يشتري ما بيقبض، طب بيقبض ده مرتبه مش يكفي كتاب، ما يكفيش كتاب. العلماء في القديم كان بجوار الدعوة كانوا تجارا وكان عندهم أرزاق أخرى، لكن اليوم ما عندوش غير مرتبه، لو وجه المرتب الكتب الأولاد لا يكون لهم إلا الجوع، ولو وجه الأموال للأولاد سيبقى كما ترى. فلماذا لا نعد بأموالنا دعاة يدعون لدين الله؟ ليه؟ لا النفقة موجهة على خلاف ذلك. يقول لك يا عمي أصل هو وصح المسجد، ثم أنت تعرفه إني أعلى من ثواب المسجد أن تعد من يتكلم في المسجد، ومسجد مبني للحلاوة ومش في واحد بيقول إيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ ومن الذي يأتي بالناس من البيوت، ومن الذي يعرفهم الحرام والحلال وإلى آخره. لذلك من جهز غازيا كان له مثل أجر الغازي، كذلك من جهز داعي. أنا مش بقولها عشان نفسي، لا يا حبيبي، أنا بفضل الله عز وجل عندي كتب لو وزعناها على من في فاقوس كل واحد أخذ كتاب. لكن أنا أقول لك من قبيل أن تنظر في حال الغير، في حال الغير بالفعل الدعوة في حاجة، في حاجة ماس. يعني ما احنا بنقول الوقت في فضائيات بتنجل، تمام، امر طيب جدا. واحد بيقول لي يعني الشيخ الناس بدات كويسه بس الوقت فيها اعلانات والرحمه فيها اعلانات، طب هيجيبه منين؟ هيصرف منين تنقلات العلماء لو ما عملش الاعلانات؟ ما هو اهل الخير كاتمين الخير، كاتمين الخير. طيب ما هو بلاش نقول في امور ثانيه، اهل المعاصي، اهل المعاصي جايبين سيارات لنشر المعاصي. يا اخي انت اقول لك لجنه الدعوه سيارتهم متكهله، متكهله ما تمشيش خمس خطوات. خلي في مسرحيه وجاي لها ناس من قصر الثقافه، ما هو الترتيب اهو، الترتيب اهو. يبقى اذا تامل، اهل الباطل ينفقون اموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله، واهل الحق ينفقون اموالهم لكن بلا ترشيد وعشوائيه. فكيف يصمد الحق امام الباطل وليس له رجال؟ ليس له رجال. يبقى مطلوب من اهل المال ان يمونوا اهل الحق، مونوا. تعال معايا، الدعوة في مصر بخير حال، لكن هل مسؤوليتي داخل بلدي فقط؟ لا، أنا مطلوب مني المسلم اللي في الصين، ومطلوب مني المسلم اللي في الهند، ومطلوب مني المسلم اللي في أفريقيا. طيب نبعت إزاي أفريقيا؟ نبعث ازاي افريقيا؟ يعني هي يعني امر طيب جدا. انا كنت لعلي سمعت ما قرات ان بتوع الكوره في الدوله الافريقيه بنوا مسجد في غانا، يعني اخذوا مكافاتهم وبنوا بها مسجد في غانا. انت فكر ده امر بسيط؟ لا، ده فتح، ده فتح. معناه لا نشجع على ايه؟ على الحال، لكن ده فتح كبير ان هو يبني مسجد في غانا، فتح كبير. يبقى استغل المال في ايه؟ في خدمه الاسلام. فاحنا طمعنا الان ان اصحاب الاموال يغدقون على ايه؟ على الدعاء من قبيل الدعوه، من قبيل الدعوه. نشط الداعي، هاتوا مكتبه، هاتوا مكتبه وقوموا ذاكر، بلاش تداوي البيت، حطها في المسجد اللي عندك وخليه يقرا فيه. يبقى ليك وايه؟ ولمن ياتي بعديه. جهز له السبل حتى يكون داعيه. لكن تريد داعيه بلا مؤن؟ لا، ده في الاحلام، ده في الاحلام. وانا بقول لك يا عم الشيخ، هو مش برضه يصير الدعوه ليه داعيه متقشف؟ يعني انت عايز داعيه بقى يعني؟ يعني يبقى شكله كده عكش؟ لا، ما لازم برضه، ما هو حسن الهيئه جزء من الدعوه، جزء من الدعوه. اذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. كذلك من الجهاد الدعوه، من جهز داعيا فقد دعا، ومن خلف داعيه في بيته بخير فقد دعا. شوف التدريب ازاي؟ فقد دعا. لذلك هكذا، فكن مع المسلمين حتى تؤدي المسؤولية تجاه دين الله تبارك وتعالى. طيب، رحمكم الله، الحديث الأخير الخاص بهذه الليلة روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. يا الله على الجمال، جمال. واحد عنده مال وإنسان يريد الجهاد ما عندوش فرس يركب، قام تبرع بفرس قال ده في سبيل الله، يركبوا المجاهد ده يركبوا غيره هو في سبيل الله. تتصور أن الفرس بعلفه وبوله وروثه لو قعد 100 سنة يأكل ويشرب ويبول ويتروث، ده كله في ميزانه يوم القيامة. إذن كم يزن؟ يزن أحمالا، يزن أحمالا. لذلك باركك الله لا تغفل عن هذا المعنى، لا تغفل، واشتغل بمالك في دين الله تبارك وتعالى، اخضم به المسلمين والمسلمات، عساك أن توفق إلى جنة الله تبارك وتعالى، وعساك أن يأتي وفي ميزانك آلاف مؤلفة من البشر الذين من الله عليهم بالهداية. وفي الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. طيب أنت جبت كتاب ب100 جنيه وقلت الكتاب ده، شوف لي واحد من الشباب يكون عنده حكمة ياخذ الكتاب ليعمل من خلاله، وشوفنا واحد عنده حكمة وعنده أدب في الدعوة وعنده لين وأخذ الكتاب قرأ الكتاب ووقف وخطب على في الناس يوم الجمعة واستمع له 200 واحد. طيب في الشهر هيسمع له 1000، آخر السنة 12000. لو ربنا مد في عمر الخطيب 10 سنوات يبقى 120000، واللي سمع خبر، واللي خبر خطب، واللي خطب استمع له كذا واستمع له كذا. طب قول لي بقت في الآخر بقت يبقى الثواب كام؟ ملايين في ميزانه، ملايين في ميزانه. وفي المقابل في الباب الأسوأ، ومن دعا إلى ضلال كان له من الوزر مثل أوزار من أضلهم إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. شغل مالك، شغل كل بيت فيه سيف، وكل بيت عليه طبق، حتى بيت الشيخ، لكن مش كل بيت فيه كتاب، مش كل بيت فيه كتاب. طيب يا أخي ده دي دينك، أقل ما فيه يبقى بيتك فيه كتاب عن دينك، يعني لو لم تفتحه أنت تفتحه امرأتك، لو لم تفتحه امرأتك يفتحه أولادك، إن مت تورث كتابا. ألم يقض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعود على المؤمن بعد موته أو مصحفا ورثه؟ طيب يا أخي ليه ما بتعملش كده؟ ليه ما تشغل، ما تشغل؟ ما احنا الحمد لله كله مع فلوس. شوف الناس بتشتكي شكوى المرة من الغلاء بس كله مع فلوس. قول في جراد ارض بنباع، كل واحد يطلع ويغلي على التاني ويغلي على التاني. لما المحمول ظهر كنا نشوف مع فلان ايش نقول يا اخي الراجل مش عنده عقل، شايف محمول. النهارده المشايخ شايله محامين، كله مع محمول، يبقى في فلوس. طب بس شغل فلوسك على من اجل دين الله، خلي الفلوس تاخذك للجنه ولا تجعلها تسوقك للنار والعياذ بالله. ولذلك ما منعك النبي صلى الله عليه وسلم ان تحوز من الدنيا؟ لا، بل امرك ان تاخذ من الدنيا، لكن امرك مع الاخذ ان تكون رشيدا، أن تعرف حق الله في المال، وأن تعرف حق غير الله من فقراء وطلاب علم في المال. فقال إنما الدنيا لأربعة نفر كما تحفظ: رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده مال بس عنده رشد، مال وعلم، مال وعنده رشد، عنده فهم، آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، مش عشوائي كده، مش عشوائي، لا عارف الجيش رايح فين وهيخدم ايه وهيبقى الثواب عليه كام، وهيبقى الثواب عليه كام. لذلك الأموال تأتي من كل مكان لبناء المساجد، أمر طيب يسير من المسجد، بس والله اللي أعلى منه في الثواب بناء الداعية. أقول وأكرر، أعلى من ثواب بناء المساجد إيه؟ بناء الداعية. يا أخي المسجد ببيت في الجنة. طب ما عندك في سنن أبي داود من حافظ على 12 ركعة في يومه وليله بنى الله له بها بيتا في الجنة. عايز بيت ب12 ركعة، مين يعرفك ما فرق عليهم؟ اللي عرفك بيهم الداعية اللي انت عايز تصنعها، الداعية اللي انت عايز تصنعها. لذلك ينبغي لأصحاب الأموال من المسلمين أن يوجهوا أموالهم في تجهيز الدعاء، في تجهيز الدعاء وفي رعاية الدعاء هذا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونكمل ال5 دقائق المتبقية على العشاء في سؤالين، والرجاء عدم الأسئلة الكثيرة لأني مجهد جدا، أنا من الصبح روحتش. لأجل وصلوا تتوقعوا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى لمن سألناه الدعاء أن يوفقه في الدنيا وأن يوفقنا معه في الدنيا والآخرة. أحبك الذي أحببتني من أجله. يقول كل إخواننا القائمين على طلب العلم، طيب أخذوا ملايين متلتلة، طيب لماذا لا تتكلم عن الموظف الحكومي؟ ما الموظف الحكومي راح المباراة ودفع فلوس، مش كان امبارح 70,000 في حفلة اسمها ناس حاجة جنبيات؟ منين دول؟ ما هم موظفين، ما هو ما عندوش رشد، ما هو ما عنده رشد. هو لو عنده رشد يدفع في الحفلة لمراته وبيت، بس هو ما عندوش رشد. هو واحد بس بكتب، دي رابع سؤال من واحد بس بكتب يتوسع عليا. هو يقول نصيحة لي ولكل من يقع في الذنوب، انت بس المذنب، ما احنا معك مذنبين يا اخي الفاضل، لا تيأس نفسك من رحمة الله، الذنب جاري على الجميع، على الشيخ وعلى غير الشيخ. لذلك عليك ان تقبل على الله اقبال الخائف الوجل، تطمع في عفو الله وتخاف من عذاب الله وتأتي من قريب. أذن يا عم. الله أكبر الله. إله إلا الله لا ولا شريك له له الملك الوصية لكل من ألم بذنب ألا يقنط من رحمة الله وليرجع من قريب، فإن الله تبارك وتعالى وعد في كتابه بأن من رجع من قريب غفر الله له ما كان منه، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فليرجع إلى الله تعالى وليصدق الرجوع، وإن غلبه الشيطان يوما وقع في الذنب هو فلا ييأس وليعد من قريب. وهكذا يسأل سائل ويقول هل الحديث من صام يوما في سبيل الله خاص بالجهاد؟ نعم، هذا حديث في الجهاد. وهل هناك سبيل الله خلاف الجهاد والحج؟ حتى في سهم الزكاة الذي قال الله فيه في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله قالوا الجهاد باتفاق، وعند الإمام أحمد الحج مع الجهاد، الحج مع الجهاد، ولم يقل أحد من العلماء فوق هذا الكلام كلام. لذلك يبقى في سبيل الله هنا يعني الصيام في الجهاد، الصيام في الجهاد لمن يطيقه. يقول السائل: رجل حلف يمين طلاق، أنا أريد المطلق أن يسألني لأن الطلاق لا يناب فيه في السؤال، لا يناب في الطلاق بالسؤال. يقول: حلف يمين طلاق على زوجته وحلف وقال: والله لو رجعت للبيت تصبحي طالق. ما تروح فين؟ يعني في الشارع؟ نام في الشارع يعني؟ فلذلك هو المطلق، يعني هو الحالف، يعني ايه يقابلني. متى يستفتى على الإمام في الصلاة؟ وما الضابط في هذا؟ الاستفتاء على الإمام: إن استطعمك فأطعمه، هذا من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: إن استطعمك فأطعمه. يعني قد يقرأ الإمام سورة المرسلات مثلا ويأتي عند: إنما توعدون، إنما توعدون، ما اشتبه عليه ابتهى الزريات وكرر قال: إنما توعدون، إنما توعدون، أطعمه أنت بقى، قل سبحان الله وأطعمه، الدين يمشي معاك. هذا هو الفتح الإمام، الفتح الإمام في القراءة، والفتح الإمام شرع ولنا فيه بحث، لنا فيه رسالة، لنا فيه رسالة. أما لو أنه قرأ آية على سبيل النسيان والسهو مكان آية ثم أسرع في القراءة فتلبس بآية بعدها، اتركه ما دام لم يختم آية رحمة بعذاب ولا عذاب برحمة، اتركه. ثالثا، الإمام الذي تطعمه ينبغي أن يكون عندك سابق علم بحال، هل يتلعثم لو استفتحت عليه أو سيثبت ويأخذ منك ويكمل. فيه البعض يقول له: سبحان الله، اتلخبط، لا يعرف قرأ ايه ولا عمل ايه، ممكن يجاب لك كده يدف لك كده يا اخي، انا مش بوخ منك حاجه. هذا بقى ما تضحكش، ده شرع، هو خلاص كتر خير ان هو قرأ، تقوم تقول له سبحان الله اتلخبطت. اما لو انت يعني عندك علم بالحال وعندك علم بانه افتتح عليه قبلها ولم يتلعثم، ما في بؤس مطلقا ولا ممانع. لكن لو انت في ظنك انك تفتح عليه هيتلخبط، ما تقولوش، خليه ماشي معدي. يقول: دعاه بعض العوام لخطبه الجمعه، فلو صمت اليوم ربما اشعر بالتعب، فلو صمت يوما بدلا منه ما الحكم؟ ما في حرج. يعني هل هذا الصيام كان صيام فريضة أم صيام نافلة؟ لو كان فرضا وأحسست بالرهق والتعب لك أن تفطر، لأن هذا الإحساس إحساس مريض. لكن لو كان نافلة فأنت أمير نفسك، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعلى أي ما دمت قد أديت الخطبة وأفطرت فعليك يوم من بعدها إن شاء الله، إن كان فرضا وإن كان نافلة فأنت غير مطالب، لو صمت مكانه لك وإلا فلا شيء عليك. يقول السائل: هل الدليل على أن المأموم يقول كلمة آمين في الفاتحة هو ما عند النسائي بإسناد صحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه؟ نعم، هذا دليل صحيح. اسمع معايا، هل في كفن المرأة ما يسمى بسترة الدنيا وسترة الآخرة، علما بأن سترة الدنيا هذه تستخدمها بعض النساء؟ كويس. أولا بالنسبة للغاسلات، الغاسلات للنساء الموتى، قلنا سلفا في الجنائز، قلنا في الغسل ينبغي أن يكون المغسل أمينا، ومن أمانته فقهه بإيه؟ بدينه، عنده علم بفقه الغسل، بفقه الغسل، وعنده علم بفقه الكفن، لأن الكفن المرأة كالرجل في ثلاثة أسواق تلف فيها هكذا، تلف فيه. طيب، ولو زاد في المرأة وجعلهم خمسة عند بعض العلماء ما في إشكال، لكن كلمة السترة عارف معناها إيه؟ معناها أن المغسلات عند التكفين بتقطع حتة من الكفن تخليها بعيد الكفن، وتكفن المرأة بما بقي، والخلو ديت للكبسة اللي ما تخلفش واللي تعوض حملها تاخدها تنطهر عليه، شغل المجانين ده، شغل هذا اللي عند النساء، وهذا لا يجوز شرعا، ولا يجوز ان نبقي من كفن الميت شيئا الا ان زاد عن حده يترك لينتفع به الحي في لباسه. اما نخليه كده البركه في البيت اللي عايز ينطهر يحط عليه، لا، مش شرع. ويدخل هذا في الشرك، يدخل في التميمة والودع، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. والولد لا يطلب من القماش، لو القماش حطيته على الأرض ما هتطلعش غير الهوى، لذلك الولد يطلب من الله ما دمت خلقت السبب المادي وهو الزواج، عندك السبب المعنوي اطلبه من الله، هو الذي يوزع على عباده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يبقى هو الذي يوزع. اطلب من الله بما يرضي الله. هل يمكن استبدال هذه السترة بملاية كبيرة حتى تستر، يعني تستر بدل المرأة كله؟ ما هو غسل النساء ازاي؟ غسل المرأة، غسل النساء بالنسبة للنساء كغسل الرجل بالنسبة للرجل، يعني توضع سترة على عورة الرجل عند الرجال، يبقى المغسل الرجل، وتوضع سترة من سرته إلى ركبته، ثم يمد يده من تحتها ويغسل الايه المواصف. المرأة كذلك توضع سترة على عورة المرأة، والمغسل امرأة برضه، وتمد يدها لتباشر الايه الغسل، وعند مس العورة تلبس الجوانتي وتدعك، مش في حرج، انتبه معاك، ده الغسل برضه. لكن هل غسل النساء او غسل الرجال للرجال يكشف كده؟ الغسل ده ما ينفعش برضه، لازم من السترة دي، لكن السترة من لباس الاحياء، او ان اخذنا السترة في الغسل من الكفن تجعل في الكفن ويدفن بها، لكن ما نخليهاش بركة في البيت. كبسة برضو في الكبسة يا جماعة، والله العظيم هذا فعل الشيطان بالناس. طب ايه رأيك سأقص لك قصة والله العظيم حدثت وأنا أقسم بالله وأنا على يقين. افهم معايا. رجل وامرأة بعد الإنجاب الأول والثاني والثالث يعني اتفق فيما بينهما بالراحة، نريح شوية نريح شوية دون أن يخبروا الأمهات، اللي هي أخبرت أمها ولا هو أخبر أمه. وبعدين حماوات اشتغلوا على إيه؟ على العرايس، كل يوم جاء بنت يقولها تقولها شوفي بنتك كده تعوجت ليه؟ تقولها انت شوفي ابنك يتعوج ليه؟ ابنك بنتك قام اتفق فيما بينهما انه يجيبوا طاسة الطربة، والشيخة فينا قالوا هاتوا مش عارف كيلو لحمة نية وهاتوا ايه وتنطهر عليه. والزوجة والزوج عارفين هم اللي مأخرين بالوسائل هم يعلوها. شوف معايا الترتيب ازاي؟ وضعف الرجل وضعفت المرأة ومشوا على هوى الحموات، وجابوا البتنجان الني واللحمة النية وعدي عليها ولف ودوري وقولي معايا ازاي؟ يا جماعة الخير ده كله شغل الشياطين والله العظيم. في الأمور دي أمور سيئة جدا ومنكرة جدا، منكرة جدا جدا جدا، تأباها النفوس، تأباها النفوس. هم رايحين بيطلبوا من فقير، هو الشيخ اللي قاعد بيفتح كتاب ده فقير، ده هو لو استطاع ان يغني نفسه لما فتح كتاب لغيره، لما فتحه لغيره. طب ايه رايك؟ من الامور الواقعه جدا ان امراه ذهبت قالت ليها الشيخه ايه؟ قالت ليها تنطهري على كلب صغير. كلب صغير جيبوا مني، شافوا كلب والدة لفوا عليه وراها جابوا كلب صغير أعمى علشان تبول المرأة في فم الكلب الصغير. فبتتصور بقى بعد كده بؤس، بعد كده بؤس. يبقى باقي ايه بعد كده؟ أبعد هذا كلام؟ فكان جزاء المرأة هذه أن الكلب عضاها. طب يا جماعة الخير، ما احنا بنقول يعني الرحمة، الولد يطلب من الله والشفاء من الله وتعويج الحمل ده نطلبه من الله، لكن مش نطلب من الناس. ايه انطهري على كلب اعمى، انطهري مش عارف على ايه، هدي شعرة من ايه، ده كله شغل الجهل، ده كله شغل الجهل. والشيطان بيض وفرخ او بابا وفرخ في عقول الناس. ربنا يتولاها. كيف يكون وضع الميت في القبر؟ وضع الميت في القبر قبلة المسلمين واحدة، قبلتهم هم أحياء، هي قبلتهم هم أموات. والمقابر المعهود في المقابر الدفن على الجنب الأيمن، الدفن على الجنب الأيمن. وهكذا وصف الصحابة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، في قبره. يقول لك يا عم الشيخ ما دام أقوم في القبلة يبقى أنام لورا كده على ظهري وأقوم كده. طيب قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هل رجلاه في القبلة أم وجهه في القبلة؟ وجهه في القبلة، يعني وصل على جنبه الأيمن بحيث لو اعتذر يكون وجهه في القبلة. وعلى هذا دفن المسلمين والمسلمات، وعلى هذا دفن المسلمين والمسلمات. ما هو لسه أسئلة كتير بس احنا هنختصر عشان ندور على الميت. في صلاة الفجر قرأ الإمام ما تيسر له من سورة السجدة إلى أن وصل الآية فيها السجدة، ثم ركع فركع خلفه الصف الأول وسجد الصف الثاني وما وراءه، فما الحكم؟ والإمام لعله التبس عليه، أراد أن يسجد فركع، أراد أن يسجد فركع، فركوعه هذا غير معتبر لأنه ركع مكان السجدة التي لو لم يأتي بها لصح الصلاة، لصح الصلاة. لذلك على الإمام إذا قام من الركوع هذا أن يتم القراءة ثم يركع، ثم يقوم من الركوع ثم يسجد وفي آخر صلاته يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. واصل المسألة؟ واصل. يبقى الركوع ده ركوع إيه؟ مكان السجدة. هو بهذا ما سجد. فلو أنه تذكر ونزل للسجود لكان هذا الصحيح، لكنه التبس عليه وليس وراءه من يذكر، فهذا الركوع غير معتبر، لا يقال له ركعة لأنه ركع مكان السجدة. طب ولو أنه كان مدركا الركعة وأدرك أن هذا الركوع، لو أنه أدرك أن هذا الركوع فهذا دليل على عدم فقهه، لأنه من فقه الإمام أن يخبر المأموم إن قرأ سجدة أنه لم يسجد في هذا الموقع، فهذا دليل على عدم فقهه بالصلاة، لأني أنا سأقرأ سجدة. اعتاد الناس أن يقرأوا سورة السجدة في فجر الجمعة ويسجدوا، لكنه لو لم يقرأ لو قرأ بالسجدة وأراد أن لا يسجد يقول له من هذا إن شاء الله سنقف أسوي، لكن إيه؟ لا نسجد لا نسجد. يبقى بهذا أخبر من كان خلفه، يبقى عند التكبير سينزل معه بالركوع لا للسجود، فهذا دليل على إيه؟ على أنه إيه؟ غير فقيه بالصلاة. يعني رجل يسأل عن وقاع الزوجة، يقول هل يلزم الوضوء بين الجماعين؟ هو ليس بواجب. لو أن عندك أكثر من واحدة وردت أن تطوف عليهن بغسل واحد لا حرج، لكن الوضوء بين الجماعين يزيدك نشاطا. هل يجوز بيع الدين؟ نهى عن بيع الدين صلى الله عليه وآله وسلم. زوج يمنع زوجته بالاتصال بأهلها ويمنع أهلها من الدخول عليها في بيتها ومن ذهابها إلى بيت أهلها حتى يمنع الاتصال تلفونيا. والله كل إنسان يعرف شمس بيته من أين تخرج، لكن لا يجوز للمرء أن يتسبب في قطيعة أرحام امرأته، لا يجوز مطلقا، لأن الأصل بين الزوجين التعاون على البر والتقوى. كما هو حريص على صلة أرحامه لا يمنعها من أن تصل أرحامها، لكن يمنعها أن تأتي من عند الرحم وهي سيئة الحال، يعني يقولها روحي بس بشرط ما يتكلمش في حق الناس ولا تعك ولا تيجي مجلوبة عليه. أما إن ذهبت وجاءت بفساد فله أن يصلح منها حسب ما يستطيع، لأن لو عممت الفتوى أنا عارف أحوال البيوت، عارف أحوال البيوت، في امرأة تذهب إلى بيت أبيها وتيجي مجلوبة، مرايحة في رضا كامل في البيت، صلت العشاء تمام، راحت عند أهلها ما تصلي وركع وترجع مجلوبة، نرجع نصلح تاني من جديد. ولذلك هذا يخضع إلى معرفة رجل امرأته، لكن الأصل في الرجل ألا يمنع امرأته أهلها ولا يمنع أهلها من امرأته، وهذه صفة الأخيار، خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تدعو النساء في المسجد بصوت مرتفع يسمعه من في المسجد؟ ما رح تكلم مين هي؟ لما يبقى المسجد فيه نساء وتريد المرأة أن تنصح النساء، وإيه الإشكال أن يسمع الرجال نصح النساء؟ في إشكال؟ السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت تفتي في السر ولا في العلن؟ إيه نكبر مسائل ليه؟ صوت المرأة لا يكون عورة إلا إذا كان في غير ذكر الله عز وجل، وقد يكون في الذكر ولكنه عورة إذا كانت في أنوثتها. أنا تيجي في كده تتكلم في الدين بس كانت بميوعة كده تقول إيه؟ يخضع الذي إيه؟ في قلبه مرض. هو كاتب لي كده بالرقعة وأنا مش بعرف أقرأ النسخ. يقول لي ما القول؟ ما يقولها خلص كده. هو ده سؤال مشاكل، ما دام انا مش عارف اقراه يبقى سؤال مشاكل، يبقى سؤال مشاكل. يعني هو بيقول لك هل اهل التبليغ والدعوه اهل بدع؟ دايما خليك انظر بمنظارك انت، لا تكن منظار على غيرك. انا بالتحديد اهل التبليغ خذوا في حضنك، هم عندهم مزايا ما عندنا. انا لا اصبر على اسئلتكم، هو عنده صبر من عجب. خذ منهم الطيب يا اخي، اتعلم منهم التواضع. انا بقولهم باستمرار، انتوا بتجيبوا لنا المتكسر، انتوا ورشه بتجيبوا المتكسر صلحوه، صلحوه وسلموه لنا انتوا بالترتيب ده، ما يكونش في تعب في ايه بين الدعاء. لكن انت هتبصلك لا، ما كل واحد منا عارف عيوب التاني، ولا يسلم انسان من ذنب. لكن باستمرار انظر هكذا، خلي في رشد، سع غيرك، سع غيرك. انت لما تنقده وتقول انت صاحب بدعه، طب بدل ما تقول له انت صاحب بدعه غيرها له انت، خذ في حضنك وغيرها. لكن وكيف تحتضن من لا تحبه انت؟ ما خدش في حضنك اللي بيحبني. طيب يبقى انت خليه يحبك علشان تاخده في حضنك وتقول له دي صح ودي خطا. لكن انت عايز تعوره؟ لا، هم عندهم خير كثير، ونحن باستمرار بنقول لهم بارك الله فيكم وفي سعيكم. نحن نحب لهم الزياده لكن ما نعورهمش. السؤال ده بيقول هل يكشف وجه الرجل والمرأة في القبر؟ وهذا تكلمنا عنه، لا يكون من الندى في القبر إلا فك الأربطة فقط. ده سؤال مهم شوية، مهم يعني، هو مش في الدرس بس مهم. بيقول ما حكم الشجر في المقابر؟ الشجر في المقابر سلاح ذو حدين، في شجر يسود وجوه الموتى، وفي شجر يظلل رؤوس الأحياء. يعني ايه؟ يعني لما يبقى الشجر مزروع على حافتي المقبرة بعيد عن رؤوس الموتى، ده يظلل الأحياء ينتفع به في الجنائز، مع أن الأصل في الجنازة أن تمشي إلى أن تصل قبر المتوفى وتجلس عنده، الضريح مخصوص مش على غيره. لكن عند الزحام ينفع الناس، لكن الشجر المزروع فوق رأس الميت يسود وجه الميت في القبر. إذ كيف؟ بصب مية تحفين على الشجرة. أضعف شيء للشجرة إيه؟ القبر. وما اللي تحتيها؟ القبر، ما تحتيها ثابت، القبر من جوه مفرغ، فالميه اللي هتكبها هتروح فين؟ هتنزل تشرب من الطوب، تنزل على وجه الميت، تراب ميه بيسود وجه الميت. واللي يدخل المقابر اثناء اللحد بيرى هذا، بيرى هذا. الناس مفكره ده ثواب الميت، ثواب الميت ازرعها في مكان يحتاجه الناس، ازرعها في مكان بحيث لو ظلت ينتفع به الناس. لكن ما تزرعهاش فوق راس الميت، واللي حاطط لي ورد وريحان بصب ميه بتروح فين؟ على وجه الميت، بتنزل مباشر على الكفن، بتسود وجه الميت في القبر. ليه؟ يعني اما كنت تحب ميتك؟ لا والله، دي مش رحمه. الرحمه تصدق بشجره في مكان بحيث لو كان لها ظل ينتفع بظلها الناس، اما على القبر لا، ما ينفعش. وكما ذكرت الان الصوره يشهد بها من ينزل المقابر عند ايه؟ عند الدفن، بيشوف الكفن من اتجاه الراس عليه ميه وطين، من اين؟ من الميه اللي بتصب من الشجره. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه محمد. الجريده خدها معاك ماشي. Thank you.